السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، هنا تبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر الكتاب والمؤلف وتترحم عليه، وهذا من حقهم علينا. كيف نستفيد من علمهم ولا ندعو لهم؟ من حقهم أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف في كتابه الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد، تقول قال المؤلف رحمه الله وهكذا. هذه سنة وعادة جرت بها ما يكون في مجالس العلم، ومن حقهم علينا أننا ندعو لهم ونترحم عليهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد، بماذا يحقق التوحيد؟ يحقق التوحيد بأمور: واحد، أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. أن لا ينقض أصل التوحيد بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر. 4-5-3-5-6-3-5. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. أعيد: أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، وسأشرح هذا، وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، لأن التوحيد ينقضه الشرك، والدليل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا ينقض أصله، أي أصل التوحيد الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هو ينقص كماله. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، والشرك الأصغر هو نوع تنديد في الأقوال يأتي، بل حتى في القلوب يأتي. فمن الأقوال، لا تستعمل كتب العلم، ففي الأقوال مثل الحلف بغير الله. فلو حلف بغير الله اعتقادا بالتعظيم للمحلوف به لأصبح شرك أحسنت أكبر، ولكن إن كان مما علق بالألسن ووقع فيما وقع فيه الناس فهذا يكون من الأصغر. ك كذلك التمائم والرقى من جعلها أسباب للدفع أو الرفع فهذا شرك أصغر، أما من جعلها متعلق القلوب أنها بنفسها تدفع وترفع وتمنع فهذا شرك أكبر. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ عدة فروق. واحد، الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار إلى أبد، والشرك الأصغر صاحبه معذب في النار إلى أمد. واضح ولا وضح أكثر؟ واضح. الشرك الأكبر يخرج من مسمى الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من مسمى الإسلام. الشرك الأكبر تجري عليه أحكام الكفار، والشرك الأصغر باقية له أحكام المسلمين. من وقع في الشرك الأكبر وأقيمت عليه الحجة جرت فيه الأحكام أنه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا إذا إيه؟ يعني إذا حوكم. وأما مجرد ما يقع فيه بعض الناس فيبقى له أصل اسم ليش؟ الإسلام من حيث الجملة. يعني لو كان في بلاد المسلمين ما نقول هذا ما يدفن في مقابر المسلمين أو كذا ممن وقع منه، إلا إذا أقيم عليه إيش؟ هذه أمور مهمة. ويدخل هذا فيه أيضا في مسائل الصلاة وغير الصلاة، أن الذي تجري فيه الأحكام هو الذي أقيمت عليه الأحكام، وأما إذا لم تقم عليه القضاء فلا يجرى فيه الأحكام، إنما يأخذ حكم إيش؟ حكم أصله. فلو أردنا أن نصنفه هو من النصارى واليهود ولا من المسلمين، إلا إذا قيمت عليه الأحكام قضاء فهنا تجرى عليه أثارها. واضح ولا مو واضح؟ وهذه لا تنضبط عند التكفيريين، ما تنضبط عندهم، هم جانبهم جانب غيرة وحماس الدين، لكن هذه المسائل ما تنضبط عندهم، ولذلك يقوم في التكفير ويقوم في أشياء كثيرة حتى يرتبون الأحكام قضاء على من لم تقم في حقه قضاء ولم تقم فيه حقه الأحكام بعد. طيب، هذه بعض الفروق ما بين الشرك الأكبر وليه والشرك الأصغر. أيضا كمال الواجب فيه يخرج من البدع بخلاف البدع الكفرية والبدع الشركية، البدع التي يقع فيها الناس في بعض العبادات أو في غيرها من حيث بعض الزيادات أو بعض النقص فيها. ما هي البدعة؟ البدعة من الاختراع، ولذلك يستشهدون بقوله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني مجيدها على غير مثال سابق. هكذا البدعة مخترعة توجد على غير مثال ويؤتى بها في الدين ولم يأتي فيها لا دليل ولا شرع. هذا بالنسبة لعموم البدعة من حيث اللغة، فهي إيجاد الشيء على غير مثال سابق. أما من حيث الشرع هي طريقة في الدين مخترعة، يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. طريقة في الدين مخترعة، يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. الابتداع في الدنيا مطلوب، نريد مبدعين ومخترعين ليغنوا الأمة أن تعتمد على صناعة غيرها وإبداع غيرها، لكن في الدين لا، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. في صلاة جديدة؟ في دعوة جديدة؟ في زكاة؟ في حج؟ كل أمور العبادة ما عاد فيها جديد. لماذا؟ لأن الدين كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ما عاد في دين جديد خلاص. يأتي شخص أنا دور الخير، لو كان خير لسبقونا إليه، أبي أعمل هذا دين لو كان من الدين. لا أتت فيه الأدلة، فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. الدين هو ما كان من عتيق، فعليكم بالعتيق فقد كفيتم، ما في شيء جديد. لا هذا يوجد العطاء تبعوا لك. طيب، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. أرغب الله يتكرر هذا. طيب، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. إذن الممنوع أن تكون هذه الطريقة مخترعة في الدين، في أمور الدين يضاهى بها. انظر المضاهاة للشيء حتى يتقدم عليه. الأمور الشرعية ولم يأتي عليها دليل صحيح، لأن الدلالة لابد أن تكون دلالة صحيحة أصلا من حيث المصدر، ووصفا وليس ضعيفا، أصلا ولا وصفا. أيضا الوصف من حيث الأداء والممارسة والفعل، وغالب الأشياء في العبادات تأتي مخالفة في الأوصاف. ولعلكم تذكرون ما يتعلق بأصحاب الحلق لما رآهم أبو موسى الأشعري في جامع الكوفة، قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. ها، أحد يعرف منكم هذا الحديث؟ من لما يعرفه؟ أذكره على عجل. مر أبو موسى الأشعري بالكوفة فإذا بقوم في المسجد الجامع مجتمعين على شكل حلق، وبينهم قائم يقول كبروا 100، حبيب أحمد أسبحوا 100، ومعهم حصى ويحسبون. تذكرتم هذا الحديث؟ جيد. فأتاهم فرآهم فذهب إلى عبد الله بن مسعود إلى دار أبي عبد الرحمن، وكان أمير الكوفة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شيء وأشكل عليه أن يرجع الأمر إلى من بيده الأمر وهو ولي الأمر. فذهب إلى ولي الأمر في بيته وإلى بعض من ينتظره في بابه. قال خرج بعد؟ قالوا لا، فانتظروا. فلما خرج أخبره، قال أما إني رأى قال وما ذاك؟ قال لئن بقيت تدركن ذلك. قال وما هو ذلك؟ قال قوم مجتمعون حلق وقائم بينهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، ثم ذكر وصف القوم. قال ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال له ليش ما قلت لهم كذا؟ قل لهم كذا، قال إن بقيت تدركن ذلك. ذهب وإياه فرأى القوم كما وصفهم أبو موسى. هل سكت لما رأى الأمر في المسجد؟ قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. ها لما قالوا نذكر الله، ذكر الله عبادة، فماذا قال لهم المسعود؟ قال الكلمة التي قالها لأبو موسى أن يقولها، قال لم تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. ما في كلام يقوله قل لهم ولا أتهم ما قال لهم، لا نفس الكلام قاله، واضح؟ قال لم تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. تأملوا هذه الكلمة، حكم عظيم على فعل لو رأيناها الآن فقلنا ما شاء الله ما شاء الله، في المسجد يذكرون الله خير من الذين في الأسواق وفي، صحيح إن هذا الأمر كذا، لكن أخي جالسين في بيت الله كافين الناس شضرا، ها؟ لكن انظروا تلك النظرة الثاقبة عندما قال لهم هذه الكلمة، وكانت بعد إقامة حجة. بعد إقامة الحجة عندما ناقشهم وأقام عليهم الحجة، ما هو الأمر الذي أنكره ابن مسعود والذي أنكره أبو موسى الأشعري وهو خير؟ الذكر شوي أنكر أبو مسعود الذكر على تلك الهيئة التي رأى الرجل في أمور تسليح مئة وعدد حسين بالحصن. خذ ركبته خذته ولا خذ من يجيب؟ ها أحسنت. الذكر لم يمكن لأن الأصل به مأمور، ما اجتمع قوم، أنا لم أقول لكم في البدعة أصلا أو وصفا، أصل الذكر معهم دليل، ما اجتمع قوم في بيت من بيت الله يذكرون الله، فهم اجتماع يذكرون، لكن هل هذا الوصف وصف سني نبوي؟ لا، لأن الأصل في الذكر الدلالة والإرشاد ليس الأمر والإلزام. هذا يقول كبروا مئة سبحوا مئة، ثم هذه الطريقة بعد الحصر لم تأتي، أن من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأزواجها قلنا التسبيح بالإيه؟ بالأيمان فإنهن مستنطقات. هذه مسألة مهمة جدا، وأن لا ينقض أصله هذا هو، ويخل كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. إذن هذه البدعة أصلا أو وصفا. وحقيقة حديث أبو موسى الأشعري وعبد الله المسعود، لعل إن شاء الله نعقد له مجلس خاص، إن كان لا أزال في أغادير فسأذكره، وإلا يكون هناك إن شاء الله اتصال نشرح هذا الأثر. طيب أرجع إلى تحقيق التوحيد ببدعة أو كبيرة. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي يا إخوان تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، ها حتى أنا سأفسح لكم. طيب الكبيرة هي كل قول أنتم تقولون كذا وكذا ولا تمحل، أنتم تقولون كذا وكذا ولم يأتي محل، قولوا كذا وأدنوا بعضكم من بعض. نعم. أو كبيرة، الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ معناه كل قول أي الأقوال سواء باللسان أو القلوب، والأفعال أي أفعال القلوب أو الألسن، ورد فيه الوارد آية محكمة أو سنة صحيحة، أي أصل في الاستدلال، أصل في الشرع. حد، ما هو الحد؟ الحد عقوبة مقدرة وضعها الشارع، مثالها قتل القاتل، قتل الزاني، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، هذه أنواع من الحدود. الحدود هي عقوبة قدرها الشارع، أو لعن، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله. الملعونين في السنة كثير، والكتاب في القرآن كثير، فكل من لعن في القرآن والسنة هذا يدل على أن ذلك الذي لعن واقع في كبيرة. أو عقوبة، عقوبة من الله عز وجل، سواء كانت عقوبة دنيوية أو عقوبة برزخية أو عقوبة أخروية. مثالها عقوبة دنيوية كالرجل الذي شرب بيه بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فعاقبه الله شلة يده، وما منعه إلا الكبر. هذه عقوبة دل على أن تعمد شرب الماء بالشمال أن هذه كبيرة، تعمد خلاف العفوية والسهوية، الشيء اللي يخرج من الإنسان أحيانا أمام طعام كثير ويكون شوي مشوح يعني يأكل بهذه وهذه، لكن طيب. عقوبة برزخية شاهدها حديث إيش؟ القبر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، ثم ذكر وصفه أما أحدهم فكان لا يستتر من البول. تبو خاصة الآن أكثر الحمامات برسلان وسيراميك، والماء ربما يسجع على إيش؟ على الإنسان، على ثيابه، تبو لا يستتر من البول، يعود عليه ذات بوله ويصلي وهو فيه نجاسة، تبو. والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل الكلام على سبيل الوقيعة والتفقه والإفساد، تبو لا تكون قتات تنقل الكلام. كان يقول والله فلان قال فيك كلام صراحة ما ينقل، هذا كلام شديد، قال يهيئ لها في نفسه أن يشحنه، قال كلام صراحة أنا ما تحملته، فيهيئ أن ذلك ينشحن غيظا وغضبا، فإذا به يقول والله قال فيك كذا وقال فيك كذا، فماذا تظن أنه يحبه وتزداد ألفته عنده محبته ولا يغضب عليه؟ ربما لم يقع من هذا ولا من هذا، ولكن هذا القتات أتى ليفرق بين إيش؟ بين الإخوان. وكم يأتي بين النساء والرجال، تأتي واحدة والله يقولون زوجك يفعل كذا وكذا، والله كلام صراحة ما ينذكر، بس يذكرك بسوق ما ذكرها ولا قال بها شيء، فأفسدوا بينه وبين زوجته، أو أفسدوا بين الأخوات، أو أفسدوا بين الإخوان، أو الأرحام، أو العشائر، أو الأنساب. كم يحصل بين الناس من قبائل وأسر ومجتمعات وعوائل سببها قيلة وقال، سببها القتاتين وهي الحارقة. تفرق بين الأخوان، تقول الله يا أخوان بينكم بين، حتى لو سمعت من أخوك كلمة في أخوك سيئة لا تنقلها، لا تنقلها، اتق الله. هل تريد أن يفسد بعضهم بعض؟ ربما ذلك أخطأ وقالها في غضب، ثم تأتي تقول والله في الحقيقة يعني ما أقول شيء، بس فلان قال فيك كذا، ماذا هل بيحبه؟ والله ما يحبه، إنه يغضب منه يزيد غضبه عليه. ما كل ما سمعت تقوله بعض الكلام يطوى ما يروى، ربما يخرج لك فلان خبيء في نفسه أو موقف من فلان في نفسه، لا ترويه، اتق الله، اطويه. إن رويته زاد بغضهم ولا تزيد محبتهم، لذلك انتبه، فهذه من الكبائر. قال أما إنه ليعذب وما يعذب في كبير، ثم ذكر هذا، هذه عقوبة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على القبرين إيش؟ أيوة. طيب ساكن ما في يضعون جريد الحين؟ ما في بعض الناس يمر على القبور يضع فيها جريد؟ إلا أنت لا تعلم، غيرك يعلم صح؟ تغير رأيك؟ طيب يلا يعني يضع بعضهم يأتي للقبور ويضع عليها إيش؟ تتهم الميت أنه يعذب؟ رسول الله فعل ذلك بوحي، رسول الله فعل ذلك بوحي، أنت فعلت هذا باتهام الميت، هل تتهمه أنه على هذا الأمر؟ هل تعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بأمر من الله، أنت من أمرك بهذا؟ لاحظتم؟ هذا باطل ما يجوز. الأمر الأخير وهو العقوبات التي قدرها الله عز وجل لأهل النار في النار، وما يكون لهم، فمن فعل كذا فله كذا، الذين يعلقون، والذين في التنور، والذين يتدهده بهم الحجر، والذين يضربوا فيه رأسه، الأوصاف التي أتت في المعذبين في النار وأنواع العقوبات وما يكون لهم من إيه؟ من جزاء. إذن الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. الوعيد الشديد، الوعيد تحديث ثلاثة، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المنفق سلعة بالحلف ليه؟ الكاذب والمسب الإزارة والمنان. أتى رواية في البخاري ورجل بايع إمامه لدنيا إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخر. أكثر الناس اليوم تجده على الخبز، ارتفعت قيمة الخبز سخط، وانقلت قيمة الخبز اللهم وفقه، هكذا إن أعطي من هذه الدنيا رضي وإن حرم منها سخط. لا، بيعتك لله، اجتماع الكلمة، استسبب الأمن، هذه ما يعدلها مال. الأمن إذا ذهب لا يعدله شيء في الدنيا إلا الإيمان أعلى منه. فإذا رزق الناس إيمان وأمان الله أكبر، فوفقوا. إذن هذا تحقيق التوحيد، ألا ينقض أصلا بشرك أكبر، ولا ينقض كمالا بشرك أصغر، ولا يفرد كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على الصغيرة. ما هي الصغيرة؟ هي كل ذنب لم يرد فيه هذه الأربعة. ما هي الصغيرة؟ هي كل قول أو فعل لم يرد فيه حد ولا لعن ولا عقوبة ولا بس. هذه اللمم، الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، هذه تكفرها. ونكتفي بشرح هذا التعريف ونتهيأ للصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين. صلاة 15 ربع ساعة المسجد بحاجة إلى أن تذهب. التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، تناولنا هذا، فما هو تحقيقه؟ سبق أخذ كتب صدر الشرك الأصغر، في المجرد الصغيرة بين الإصرار على فعلها. عطنا كتاب شو نسيدي عطنا عطى حق دعوة الحصية. شوف الزاوية لك الزاوية أيوة الزاوية يا ابني. نعم نعم اقرأ. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هو أمة قانتا, والقنوط ملازمة الطاعة والدوم عليها, ولم يكن من المشركين أي ما كان يوم قط من أهل الشرك, إذن هو من المحققين للتوحيد. نعم. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذا بعد أن ذكر أوصاف ثم ذكر أن من وصفهم أنهم بربهم لا يشركون أي محققين التوحيد. نعم. لأن اكتفينا بالشرح في إيش في العنوان في الباب, فالآيات تأخذ مجراها ما جرى عليه إيش في مسألة تحقيق التوحيد, لسنا بحاجة إلى مزيد شرح ولا لا؟ واضحة؟ واصل. عن حسين بن عبد الرحمن قال اللهم اسق من سقانا, كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قد البارحة؟ فقلت أنا, ثم قلت أما إن أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. ها؟ نعم هكذا كان السلف يتذكرون في الآيات, رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني الشهاب الذي, فقال أنا, ثم انتبه لنفسه ربما يظن الناس بي أني كنت إيش أتهجد أو أقوم الليل, فما أراد أن يثنى أو يمدح بما لم يفعل كلام الثوب يزور جيب جيب جيب أنا يغمسها ويشبه. نعم. فقلت أنا, ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ها أما إني أي حقيقة أني لست قائما من أجل التهجد ولكني لدغت. نعم. واللدغ هو أثر مادة سمية سواء من حشرة أو عقرب أو حية وما إلى ذلك. نعم. قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت. قال ماذا صنعت لما لدغت؟ يعني أنت الآن بين يدينا ورأيتها البارحة, يعني ما أثر عليك هذه اللدغة؟ نعم. قال فما حملك على ذلك؟ يعني قال إني ارتقيت رقيت نفسي. قال ما حملك على ذلك؟ هنا طلبه الدليل, هكذا السلف, ما الدليل؟ ما حملك على هذا؟ ما دليلك إذا ما فعلت؟ لم يغضب والمجيب أجاب. لم يغضب والمجيب أجاب, ما حملك على هذا؟ نعم. إذن إذا طلبت بالدليل أجب, لا تعمل بجهل أو فلان يقول كذا, أسأل فلان ما دليلك. أذكر مرة في عام 407 في شرح الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين, وكان يتكلم في كثير من الأمور, ثم تكلم في مسألة فقال وما الدليل على ذلك؟ لماذا لم تسألوني ما دليلي على هذا؟ هذه تربية, ما دليلي على هذا؟ نعم. ومرة أيضا في الحرم في السطح الدور الثالث له دروس في آخر العشر, فمرة كان يتكلم ثم ذكر مسألة قال لما لم تسألوني ما دليلي في هذا؟ وهذه تربية, لأن الإنسان ما يأخذ مجرد الكلام إنما يسأل عن إيش؟ عن الدليل, لأن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها, إنما إذا أردها مريدها يقول والدليل على ما قلت كذا. ف أقوال الرجال يستدل لها بالأدلة ولا تقام مقام الأدلة وجد الأدلة. نعم. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ ها حديث حدثناه الشعبي. سكت؟ لا قال حدثكم الشعبي, ماذا قال لكم؟ أسند أكمل جيب الرواية, ما قال حدثكم الشعبي خلاص, لا حديث حدثناه الشعبي قال ما حدثكم الشعبي؟ نعم. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية. أسند ولا ما أسند؟ أسند. نعم. لا رقية إلا من إيه؟ من عين أو فم. آه. يعني من أثر العين العائن، وأيضا فيما يكون فيما يدخل في معاني اللدغة أو غير ذلك. نعم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني قد وفق من عمل بدليل. قد وفق من عمل بإيش؟ بالدليل. مني؟ ماذا نسمع؟ أنا لذلك قلت اجعلوا لهم، لأنه جاني خبر أنهم لا يسمعون، فلذلك لو أجبت على الأسئلة ما استفدت. طيب على كل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني وفق من عمل بحجة ودليل. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن، ولكن هناك رواية أخرى سأريدها لكم، وهكذا مجالس السلف كانت مذاكرة وأدلة ومطالحة علمية ومذاكرة وكلام، هذا يريد ما عنده وهذا يريد ما عنده بكل أدب واحترام، ليس فيها تشنجات وليس فيها غضب وليس فيها إما معي ولا علي ولا اطلع برا ولا تعال داخل ولا إيش هذا، هذا دين الله عز وجل، جيب حجتك جيب دليلك جيب ما عندك. بلغ الأمر إلى أن يعتزل بعض الأخوة أخوانهم وأن لا يأتونهم من أجل خلافه. هل تراه كافر حتى تهجر هذا الهجر الذي فيه إعراض؟ هل تراه أنه من أهل البدع الكفرية؟ هل ترى هل ترى هل ترى؟ لا زال أهل العلم يختلفون، أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترق إلا أهل البدع، أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترقون، ويحذر بعضهم من بعض. أهل السنة قد يختلفون، نعم قد يختلفون، اختلف الألباني والشيخ حمود التويجري ورد بعضهم على بعض ردود علمية، لكن ما افترقوا لما اعتنزل على في بيته في الرياض الشيخ بن باز الشيخ الألباني بينهم ردود، وهكذا أهل العلم قد يختلفون قد يتفقون في بعض المسائل، لكن ما يحذر بعضهم من بعض. الشيخ مقبل يختلف مع بعض العلماء في المسائل، لكن لما أتى في ضيافة من؟ في ضيافة العلماء وضيافة ولاة الأمر وضيافة أهل السنة، قد يختلفون لكن لا إيه؟ لا يفترقون. تدرون من اللي يفترق؟ أهل البدع، كثير منهم. صاحب السنة قد يختلف مع أخوانه في وجهات النظر في بعض المسائل، لكن نفس الدرجة إلى أنهم يفترقون لا يفترق إلا على البدع المضلة. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي. الله أعلم متى عرضت، يقول شيخنا الشيخ مباز لعل ذلك في منام أو لعل ذلك في الإسراء والمعراج. نعم. فرأيت النبي وإن كان بعض الروايات أنها عرض منامي. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. نبي معه 2 3 4 5 الرهط الجمع القليل ليس بالكثير، ورجل الرجلان، والنبي ليس معه أحد. هل في ضعف من بيان من حجة؟ هل هو ضعيف الحجة؟ لا والله، حجته قائمة ومؤيد وبالغة ولا يتهمون في شيء من تبليغ الرسالات التي أمروا بها، بل هم أهل الإخلاص والتقى. ولكن هكذا ربما يدعو داعي الحق ولا يستجيب لها أحد، فليش هذا عيب فيه ولا إخلاصه؟ أبدا، أرضى الحق لا تلتفت الخلق، إن اهتدوا فبتوفيق الله وإن لم يهتدوا فليس عليك هداهم، أنت عليك أن تقيم الحق وأن تنفره بالخلق بالتي هي أحسن التي هي أقوم، تقيم دين الله. استجابوا الحمد لله رب العالمين، لم يستجيبوا كل نفس بما كسبت بما كسبت رهينة، أنت أقمت لهم الأدلة وأخبرتهم بما أراد الله انتهى. يأتي النبي وليس معه أحد، ولا شك أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل وربما شاء الله يطلع الله له البركة ويستفيد منه أهل بلده ومحلته ومنطقته وبلاده، وربما بعضهم لا يستجيب له. فليس هذا لأن هذا مخلص وهذا غير مخلص أبدا، ربما هذا ابتلاه الله باستماع من يسمع له، ولكن ابتلاه الله بعدم سماع الناس له، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فهذا لا ينفتن بالكثرة حوله، وذاك لا ينفتن بانصراف الناس عنه. هذا على الحق وهذا على الحق، واضح؟ فالإنسان أهم شيء أنه يكون على الحق. عليك بالجماعة ولو كنت وحدك كما قال ابن سعود. نعم. والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا موسى دل على أن اليهود الذين اتبعوا موسى منهم كثير، هذا يوم القيامة أي الناجين دل على أن اتباع موسى كثير تسدوا الأفق. نعم. فنظرت في أما الموجودين الآن فهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نسخت الأديان. نعم. فنظرت فإذا هو سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أمته فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجنة 120 صف، 80 صف منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء المحققين للتوحيد. فبات الناس. نعم. وصل. ثم نهض فدخل منزله فبات الناس يخوض، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. انظروا يا أخوان، الصحابة رضي الله عنهم أصحاب المعالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر ثم قام، فباتوا يتكلمون في هذا الأمر وفي ثمرته وفي نتيجته، ما جلسوا لعلهم لعلهم، فما ذكروا هذا بالأماني، إنما هي بإيش؟ بأقوال وأفعال وعقائد. لعلهم الذين لم يشركوا، لعلهم الذين كذا، لعلهم الذين كذا. دخول الجنة ليس بالأماني، أقوال أعمال اعتقاد، هكذا يلزم منها هذه كلها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي يطلبون الرقية، والسين والتاء الطلب، والإنسان يلقي نفسه، وأحوال الرقية والرقاص ستأتي معنا إن شاء الله، ولا يتطيرون ولا يكتوون أي يطلبون الشفاء والعافية بأذى نفوسهم بالنار، ولا يتطيرون، والتطير هو ربط الأمور الأرضية والحوادث المستقبلية بأصوات الطير أو الحركات العلوية أو البشرية أو الحيوانية أو غير ذلك، فيعتقد بالطير وأصواتها وأشكالها وهيئاتها وعاهاتها أو في الذوات أو في الأصوات أو في الحيوانات، وإذا مر كلب تطير، وإذا مر بوم تطير، وإن صاح غراب تطير، وإن رأى أعور تطير، وإن شاف أعرج تطير. والتطير هو ما يصرف الإنسان عن فعل الشيء لمجرد أصوات أو عاهات أو حيوانات، هذا هو التطير. وعلى ربهم يتوكلون، إذن هنا الجامع لهذه الأمور كلها أنها التفات القلوب إلى الله عز وجل بكليتها، لها هذا التوكل. التوكل هو التفات القلب بكليته واعتماده على الله سبحانه عز وجل. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. إذا ممكن تحقيق التوحيد، ومع ذلك عكاشة هنا قال بها، والنبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه قطع الطريق دون تأنيب لهذا الذي طلبها الثاني، فقال سبقك عكاشة، يعني انتهى الطريق خلاص. فعكاشة سأل وهو مات في سبيل الله مقتول لما قاتلوا مسيلمة ولم يكتفي بمجرد أنه مغفور له وأنه من 70,000، بل نافس وجاهد حتى قتل في سبيل الله، ودل على أنهم لم يلتفتوا إلى مجرد الأشياء التي جعلت لهم، إنما سابقوا في الخيرات وتنافسوا فيها. فينبغي الإنسان دائما أن لا يغتر بما عمل من عمل، بل سيرى الله القبول وأن يسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه، ولا يغتر فيما قدم أو ما بذل أو ما أعطى، إنما يلتفت إلى الله عز وجل أن يخلص جميع أقواله وأعماله من الرياء، حتى لا يفسد ويكون جهده من ليله السهر ومن صيامه الجوع والعطش ومن بذله خساوة المال ومن سفره وتنقله السمعة وغير ذلك، إنما يعاتب نفسه وينبه ويجاهدها لفعل الخيرات وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يلتفت لشهوة نفسه وإرضائها، إنما يلتفت لمراض الله سبحانه عز وجل ويقومها على ذلك حتى تستقيم، فلا يرضيها إلا ما يرضي الله ويسخطها كل ما يسخط الله. هذا هو المؤمن الذي يبحث عن مرضات الله. نسأل الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته كان يردد هذا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من القائل هذا؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنعوذ بالله من شرور أنفسنا فيها شر ومن سيئات أعمالنا. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، هذا مراتب الناس في التوحيد، منهم محقق، منهم سابق في الخيرات، منهم مقتصد، منهم ظالم لنفسه. نعم. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه ذكرنا لكم أن يخلصهم من الشرك بأنواعه، وأن يخلصهم من البدع بأنواعها، وأن يخلصهم من الكبائر بأنواعها، والصغائر عامة الذنوب ولا يصر عليها. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وهذا تحقيق أنه كان محقق، كان أمة اجتمعت فيه صفات أمة. نعم. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك ولم يكونوا من المشركين. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد لتمام التوكل. نعم. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل بكنا. نعم. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الله أكبر، الله أكبر، هذا وره العلم، هذا وره الفقه، مهب الأماني، لا، علموا أن هذا لعمل واعتقاد ليس مجرد أماني، وإلا هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بهم فخوض الصفة. نعم. الثامنة: حرصهم على الخير لأنهم ما انصرفوا في دنياهم ولهوهم، إنما تذاكروا لعلهم لعلهم لعلهم لعلهم، فعاد النبي وهم لا يزالون يتذاكرون في ذلك. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. من يجيب؟ من يجيب على هذا؟ هذه يجيب عليها دقيق في الفهم. عطنا فتح المجيد وعطنا أركان الإسلام، وجيب بعد مجموعة الفتاوى النسائية. ما في عادة السؤال ذاك، لا يقول عيد السؤال إلا من لم يعرف الجواب. من قال نريد من لم يشارك؟ ها يا من خلف النوافذ فيكم واحد، تفضل. الاخوان من الجنوب، انا من الاخوان اللي من الجنوب من الصحراء اللي سلموا علينا قبل قليل. ها عندك. سأعيد عليك السؤال. قال: فيما يتعلق في الأمة من جهة الكمية والكيفية، كيف هذا يكون؟ أحسنت، هذه واحدة قد خرجت منها، فعليك بالثانية. ها أعمالهم قليلة وأجور الأمة خلوه يجاوب. أعطني مثال. أحسنت. يستحق ولا ما يستحق؟ بواسطة تكفي. أنت أجبت النصف، النصف الثاني كان في استعانة صديق. نعم واصل. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. لا شك أنهم سواد كثير. نعم أصحاب موسى الذين نجوا معه من قبل حواريه وأصحابنا. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. العرض الله أعلم متى كان هذا العرض، هل هو في منام أم كان في الإسراء والمعراج. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. أنت أخذت كتب ولا ما أخذت؟ خذ ما شئت. نعم كل أمة تحشر مع وحدها مع نبيها. أعطى جامعة يمكن تحفظ واصل. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرهط والرهيط والرجل والرجلان. الإنسان لا يغتر، وما أكثر الناس ولا حرصته، وما أكثر الناس ولا حرصته من المؤمنين، وقليل من عباد الشكور. أجبوا على أنفسكم يا أهل السنة تظنون أنكم أكثر الناس. يعني الآن الذرية الموجودة كم هم؟ أكثر من 6 مليار ولا لا؟ كم عدد المسلمين؟ مليار وعليه. كم عدد أهل السنة فيها؟ قليل. من الذي قال قليل؟ من السلفيون في القليل؟ أجد أنهم أقل القليل، لأن أهل السنة بالعموم في مقابل أهل البدع والرفض. لكن تعال لأهل السنة، من الذي تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أعماله في اعتقاده في فعله في ليلة في نهاره في سفره في إقامته في مأكله في مشربه في منكحه في بيعه في شراء في أحواله في لباسه في هيئته في كل شيء على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ. اصبروا أيام قلائب، زاد دون زاد وطعام دون طعام، ثم لقاء الله. نسأل الله يحشر هذا. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم قد أدى ما عليه. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا نحزن إذا كان العدد قليل، ولا نغتر إذا كثر من استجاب. لا تغتروا بكثرتكم، اغترار بالاستقامة والاتباع. يحاسب الإنسان نفسه عليها، هل أنا تماما؟ كلنا أعرف بنفسه استقامته، وأعرف بذنوبه وخطاياه. إياك وذنوب الخفايا، ولكن أكثر من طاعات الخفايا. فذنوب الخفايا من أعظم أسباب الانتكاسات، فأعظم أسباب الانتكاسات وسواد الوجوه وضيق الصدور وشقاء الحياة ذنوب الخنوات. أنت أعلم بذنوبك فيما ترى وفيما تسمع وفيما تمارس. أنت أعلم بما أخطأت فيه وأذنبت في حق ربك. فقل الله في نفسك، الناس ما تعلم عنك ولكن الله يعلم. ولذلك يأتون يوم القيامة أعمالهم كجبال كهامة فيجعلها الله هباء منثورا. وما ذاك؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اتق الله، فعليك بطاعات الخفايا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من السبعة الذين يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أكثر الأعمال أنها أعمال خفية. اجعل لك خفي صالح عند الله عز وجل. فمن أعظم أسباب الثبات ونور الوجوه والاستقامة وسعادة الحياة والتوفيق فيها طاعات الخلوات، أن يكون بينك وبين الله عمل صالح، فبر أو نفقة أو صلة لقريبة أو وقفة مع يتيمة أو تفريج كربة عن محتاج أو ما إلى ذلك من الخفايا كم لك عند الله من الأجور. ولذلك انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، أدبها، قد أفلح من تزكى. عليك أن تزكيها، عليك أن تزكي نفسك، تحمل كالتفات الناس ماجحا أو قادحا. انظر لنفسك مع ربك فأنت أعلم الناس بخطاياك. اتق الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله، ما بينك وبين الناس أصلح سرك يصلح الله على نيتك. دائما أدب نفسك وعظها وعلمها حتى توفق في الحياة. نعم. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. إذ أنه رقى نفسه. نعم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، يعني وفق من عمل بدليل ولكن هناك بحث آخر وما ذكرنا عنده. نعم. ولم يرد هذا على وجه الاعتراف، إنما على وجه المذاكرة والمدارسة والمطارحة العلمية. نعم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه لقولها ما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يكون كلام استبيزو. بعض الناس لو حصل أي شيء قال هذا أنا سبب فيه، شفت اللي صار هناك ترى أنا اللي في البداية قلت كذا وسويت كذا، شفت اللي حصل هنا أنا أصلا قلت كذا وكذا، شفت اللي سووا هناك أنا كان السبب فيه. إيش هذا؟ إيش هذا؟ اتق الله لنفسك، كل شيء أنت السبب فيه، أنت السبب فيه، أنت السبب فيه. أعمال عملتها اسكت، الله عز وجل يتقبلها منك إن كانك أنت صاحبها، وإن كان من صاحبها لا تلبس نفسك لباس من تبله، هتصبح صاحب اللباس يزول كذاب ولا فعلك صحيح، وكل شيء تبي تنسبه لنفسك. نعم. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأنه مات في الجهاد في سبيل الله والشهيد أشك أجره عظيم. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة، لأنه من السبعة. نعم. الحادية والعشرون، استعمال المعارض لقوله سبقك بها، فلم يرده وانقطع الطريق على من بعده ولم يذكر عيبا فيه بس ستره. نعم. الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لا إنما قال سبقك، وهذا أدب رفيع جدا وراقي. نسأل الله يوفقنا ويرزقنا أن نقتدي بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وكان خلقه القرآن. نبدأ ما تبون دروس نجينا حنا الآن في حمام مغربي خذنا سؤال باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، أي من عرف أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل ليعلمهم كيف يعبدون، وهذا ما قضاه وأمر به وأوجبه وما نادى به النبي صلى الله عليه وسلم من معه، وهي وصيته التي أوصى الله بها، وهذا فضله، وهذا ثمرته وجزاءه، وهذا جزاء المحقق له ماذا يكون له. الإنسان يخاف أن لا يكون من هؤلاء فيخاف، ومن أعظم الخوف من الشيء أن لا يمارس ذلك الشيء. وكل شيء إذا خفت هربت منه إلا الله، إذا خفت لجأت إليه. نعم. وقول الله عز وجل، اقرأ من الكتاب، أنا أحب هذا، أنت حافظ ما شاء الله عليك والله يجزيكم فضله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سبق معنا الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر وما يكون في ذلك وغيرها من الكبائر، لأن الكبائر للناس في ذلك ثلاث مقالات، فمقالة أهل الحق ومقالات أهل الباطل. فأما الخوارج فقالوا أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، وأما أهل السنة فقالوا إنه عاص بكبيرته مؤمن بإيمانه وهو تحت مشيئة الله، إن مات على غير توبة فهو إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، أما إن تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، أي من تاب إلى الله عز وجل غفر الله له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي وتوبوا إلى الله جميعا. هذه التوبة بابها إيش؟ مفتوح، فمن تاب تاب الله عليه. فأهل السنة يرون أن من مات على الكبيرة فهو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. فقام الحسن البصري فقال بهذه العقيدة، قال ومن يرى بخلاف قولنا فليعتزل مجلسنا. فقام واصل بن عطاء اعتزل مجلسه وذهب إلى سارية. قال ما تقول يا واصل؟ قال أقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكنه إذا مات مع الكافرين. فسمي من قال بهذا القول مع واصل، ولكن لم يقول الواصلية لأنه اعتزل مجلس الحسن، سمي من أتى معه المعتزلة، أي الذين اعتزلوا الحق وأهله. فانطلقت اسم الفرقة المعتزلة بهذا السبب. هذه قصتها، لماذا سموا المعتزلة معتزلة؟ لأنهم اعتزلوا مجالس أهل الحق، فكل من اعتزل مجالس الحق وانصرف ففيه وصف من المعتزلة. انتبهوا، فما يعتزل الحق وأهله إلا من فيهم شبهة باطل، والحق دائما منصور لأنهم جند الله، وإن جندنا لهم المنصورون. فإياك وأن تعزل نفسك من أخوانك والحق وأهله ودعاته ومن عرفوا به، ومن لم تعرف أنت إلا أصلا بهم، فلا تعتزل عن الحق وأهله، فاللازم الحق وأهله، وما حصل من خطأ فالجميع مأمور بالصواب. هذا فيما يتعلق بأقوال الناس في الكبائر. نعم. فقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا خوف من الشرك، لأن الأصنام مشكلة كل زمن. كان الناس على التوحيد 10 قرون ثم عادوا وعبدوا لما درس العلم، يعني تركت الدعوة إلى، فكل ما تركت الدعوة إلى التوحيد انتشرت الشركيات، وإذا تركت الدعوة إلى السنة انتشرت البدع، وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت الشهوات والشبهات. كيف يكون الناس على التوحيد؟ ادعوا للتوحيد. كيف يتركون البدع؟ ادعوا للسنة. كيف يتركون المعاصي والمنكرات؟ مروا بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس تتغير ساكتة كده بس عسي. أنتوا الآن ما شاء الله عدد مبارك، لو كل واحد منكم دعا 10 كم سيكون أثركم؟ والعشرة دعوا 10، ابدأ بسم الله من الله عز وجل، ياك أن تسكت من الحق، نشرة التي أحسن التي يقوم أخبر القوم يا قوم هذا شرك ما يجوز. ما يجوز يقول يا فلان يا سيدي فلان، قل يا الله، قل يا الله بس، كيف تدعي إلى غير الله؟ فلان أعظم من الله؟ سيقول لك لا الله أعظم. إذا لماذا تذكر الله عز وجل؟ دعو الله مسلم موحد أن تقول لا إله إلا الله، كيف تقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان؟ احلف فيقول والله 100 مرة، لكن لا تقول له قولوا سيدي فلان يحلف سيدك فلان أعظم من الله، هم يبدأ ينتبه، حركت ما في نفسه. الأسنان مشكلة الناس. حتى نوح بعد 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم انطلع عليهم من طلب أن درس العلم فعبدوا يغوث ويعوق ونسرا. فأتى نوح كم دعا قومه؟ 10 قرون، 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك تغيروا ولا ما تغيروا؟ بقوا على ما هم عليه، لأن الوثنية تمكنت من النفوس. 10 قرون 1000 سنة يدعون للتوحيد، أنت تأتي تقول لي 10 سنين 5 سنين 20 سنة 30 سنة، 1000 سنة يدعون. الشبه إذا تمكنت في القلوب يسألون في السلامة، ومع ذلك ما استجاب له إلا قليل، دعا الله عليهم. نحرى هؤلاء القوم لا يردوا إلا فاجرا كفار، فار التنور والتقى الماء على أمر قد قدر، انتهى الأمر، فأهلك الله من في الأرض جميعا، وما نجا إلا نوح ومن معه. نحن ذرية من بقى مع نوح، الموجود الآن ذرية من بقي مع من؟ مع نوح. وعاد واستوت على الجودي، وكل الناس أصبحوا ذريتهم على إيه؟ على التوحيد. عاد الناس وعبد الأصنام وسعد إبراهيم عليه السلام وهدم الأصنام. شوف متى تقوله في الصالحين والأصنام، عاد الناس وعبد الأصنام. نوح كسر وهدم الأصنام إلى أن من الخوف يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي ميأ من البلاء بعد إبراهيم، ومع ذلك عاد الناس وعبدوا الأصنام. إلى أن عبدوا موسى وعيسى وجعلوهم آلهة مع الله عز وجل، وهكذا الأنبياء إلى أن أتى محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في عهده يعبدون من؟ الأصنام، اللات وعزة ومنات، هاي لا إله إلا الله. انظروا فتنة الأصنام وفتنة الغلو مستمرة، أنبياء ورسل يدعون ومستمرة. النبي صلى الله عليه وسلم هدم ودخل مكة يوم الفتح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، 360 صنم كلها هدها الله، ويأمر بالتوحيد وينشر التوحيد ما يريح يعني من الخلصة. صنم كان هدرادي دوس بينه وبين بكة فيها من 700 كيلومتر، ما يريح من كذا يرسل الرسل، لا تدع وترا لا قطعته ولا قلادة إلا ولا قبرا إلا، وهكذا ينشر التوحيد ويرسل الرسل ويبعث الجند، انتشر الصحابة والتابعين وانتشر الدين والإسلام، ها عاد الناس. ولكن في موته ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري إيه وثنا يعبد، عاد الآن الإنسان الناس عبد الأوثان القبور. ما تخاف من الشرك؟ نخاف والله من الشرك، نخاف من عباد، وكلها غلو في من؟ الصالحين. يغوث ويعوق ونسر، وشهم صالحين، حطهم على شكل أنصائب أصنام، اللات ومنات وعزة كذلك، كل أصنام أصلهم عباد صالحين. وبعدين والآن سيدها فلان سيدها فلان سيدها فلان سيدة، والعالم الإسلامي مليان، كم قبة موجودة في العالم الإسلامي؟ ها 100 200 1000 2000 10000 20000، مليان العالم الإسلامي، وهذا عنده سيدها فلان، هذا عنده سيدها فلان، وهذا يكشف الكون، وهذا يرزق ولد، وهذا يرد غائب، وهذا يشافي مريض. سبحان الله، ونسبوا ما هو محض حق الله لغير الله، هذا باطل لا يجوز، كفر شرك، ومع ذلك يقول نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونذبح للسيد وننذر للسيد ونقسم للسيد ونطوف كما نطوف على الكعبة بالسيد ونسجد للسيد وعند السيد. من السيد؟ هو الله، البشر، فيفعل محض حق الله لغير الله. ففتنة القلوب الصالحين مستمرة، واضح؟ شو أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول هكا البغبغاء ما تعرف معناها، لو تعرف معناها ما قلت ما فعلت هذه الأفعال، لأن أبو جهل لم يقلها لأنه يعرف معناها، لأنه يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس كما يفعل هؤلاء ويعبدوا غير الله ويطوفوا ويسألوا ويستغيثوا، فإذا أتى الخوف في سره يصيح يا سيدي فلان. لماذا لا يقول يا الله في خوفه وسره؟ لأن فلان في قلبه أعظم من الله، لو كان الله أعظم في قلبه لكان في حال الفزع والخوف قال يا الله، ما قال يا سيدي فلان. انظروا الحوادث في السيارات والحافلات، يتصايح الناس وينادون من؟ ينادون غير الله، يا ولد فلان يا سيدي فلان يا فلان يا فلان. لماذا لا يقول يا الله يا الله يا الله؟ لأن القلوب فيها غير الله، هذا هو التوحيد والفرق. اتقوا الله، كم يموت من الناس الآن على غير التوحيد والسنة؟ نحن نحزن عندما نسمع من اعتدى على مسلم سواء في فلسطين أو في غيرها، ومن قتل من هناك ومات وهو على التوحيد نرجو الله له الشهادة، لكن كم الذين يموتون في العالم الإسلامي على الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله واللجأ إلى غير الله وعلى هذه الشركيات؟ أين الذي يغضب لهذا ويحزن لهذا؟ الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم نشر التوحيد في العالم الإسلامي، هذا الواجب، هذا دين الله عز وجل. فاتقوا الله في بلادكم وفي أهليكم وفي قرباتكم، كم من أنسابكم وآبائكم وأمهاتكم وأقاربكم واقعون في هذا، اتقوا الله وانشروا التوحيد بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، عظموا الله في قلوبهم ليعلموا أن الذي عظم في قلوبهم لا يأتي مع الله شيء، وليس هو من كفر له ولا ند له، فكيف يجعلون غيره مساويا له يكشف الكرب ويرد الغائب ويقضي الحاجة ويفرج الهم؟ هذه صفات الله ليست صفات غير الله، ومن نسب لغير الله صفات الله فقد كفر بالله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. انتبهوا انتبهوا، احذروا، كنوا نصعة مشفقين على أمتكم وعلى مجتمعكم وعلى الناس من حولكم. نعم، هذا هو الخوف، خوف من الوقوع في الشرك، لأنه محبط، لأن صاحبه لا يدخل الجنة، لأن صاحبه لا يغفر الله له، لأنها زلة عظيمة وذنب قذر قبيح نجس مهما كان في النار لا تطهر في النار خالد فيها أبد الأبد ما تطهر أبدا ما يطهر لأنه خالد فيها أبدا وغيره من الذنوب غير ذلك. نعم. وفي الحديث أخوف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. الرياء أخوف ما أخاف عليكم. ما الخائف؟ الله أكبر. إحنا الآن ما شاء الله تبارك الواحد واثق من نفسه وفق لركعتين وشيء من السنة وقصر إزاره وما شاء الله تبارك الله ظن أنه بلغ الآفة كأنما هو في مصاف أبو بكر وعمر. يا مسكين يا مسكين اتق الله في نفسك كم فات عليك من خيرات كم أنت بحاجة إلى أعمال صالحة تزكيك كم بحاجة إلى أشياء كثيرة سأل الله القبول على نهج الرسول. أدب نفسك علمها أنك كم قصرت في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق والديك وفي حق قرابتك وفي حق الرحم كم قصرت في تحقيق كثير من الأوامر وكم وقعت في كثير من المعاصي. انتبه نفسك خاف. والخوف أنواع. خوف السر وهو شرك من أعظم أنواع الشرك. خوف السر كان يأتي بك سيدة فلان يقول سكت سكت لا تسكت سيدة فلان سيدة سيدة سعير لا موجود ولا موجود أسألكم أليس موجود هذا في العوائل والأسر والنساء والصغار والكبار؟ إلا ما رحم الله. ذنب عظيم. خوف السر من غير الله. خوف السر من غير الله. أعوذ بالله. علموا الناس التوحيد. لا يخاف في القلوب والخطأ والسر إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وهناك خوف المحرم. ترك الواجبات أو الوقوع في المنكرات من أجل رغبات الناس. وهناك الخوف الطبيعي خاف النار خاف الأسد خاف السبع خوف طبيعي. ما حد يمدح أنه ما يخاف من النار بس هذا اللي ما يخاف منها هذا مو صحيح يجي يمشي في النار هذا ما يجي من النار. وهناك الخوف التعبدي وهو الواجب هو الخوف من الله عز وجل هو خوف الله. نعم. كم أنواع الخوف؟ ها كلكم اللهم بارك ما شاء الله يعطيكم العافية هذا يفرحني حقيقة يكفي خلاص. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. نعم وصل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما يخوف هذا؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني مسألة شيئا شيء من الشرك في النار لم تقع فيه شيء في الجنة. لاحظتم ما أقرب هذه وما أقرب فاجعل نفسك في ماذا مع أهل الجنة واتق الله في نفسك أن تكون مع أهل النار. نعم. فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. نعم. لما فيه من الذنوب والحرمة و عدم المغفرة وصاحبه محرم على الجنة وأشياء كثيرة. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. الرياء من الشرك بدليل أخوف ما أخاف عليه. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. باب أنه يحسن أعمالها وأقوالها وفعالها ليثنى عليه ليمدح لكذا لكذا أشياء مشاكل. يعني الإنسان يفرح إذا حد مدحه والنفوس جبلت على حب الثناء والإطراء والمدح فليكن مادحك وقادحك في الحق سواء. وفرق بين اللي عمل عمل ويثني عليه كيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أعمل العمل فيثنى عليه فأجل في نفسي يعني يفرح بذلك. قال تلك عاجل بشر المؤمن تلك عاجل يشرى المؤمن بخلاف الذي يعمل العمل قصدا ليثنى عليه ما من نفسه. واضح؟ فرق بين من عمل خير وذكر بخير وبين من عمل الخير لأجل أن يذكر بهذا الخير. ثاني مرائي والأول ذكر عمله واشتهر في الناس. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. ذكر ما الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد. وش الحديث؟ انت قال ماذا اخر حديث سنة من قال حديث خد شيء خد عطوه مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق فيفي. شوفها هنا البنية لونها بني. ايوه انتهت. طيب لا شوف له بحثوا عنها عطوه الكتاب توصلوا وتي له اسأله في الشيء ديك. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ابن عباس النساء يسمعون الصوت ولا ما يسمعون؟ يسمعون؟ طيب الكتب هذه كلها وديها للنساء جزاء لهم في حرمانهم من كثير. العدد كم؟ طيب خذ منها 30 نسخة والباقي ارجعهم. عطنا 30 سيدي بسرعة. عطنا 30 سيدي منوع بسرعة. واصل. الثامنة المسألة العظيمة وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. أبو عباس ابنه المناسب. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. يعني أكثر الناس ظلوا والأصنام مع الناس مع كل الأنبياء والرسل مستمر عبادة الناس الأصنام وعودتهم عليها مع الأمور التي قالت فالآن أصبحت موجودة لكن بشكل آخر بدل ما كان صالح منصوب له أصبح صالح عليه نصيبه قبة. نعم. العاشرة أي كل واحدة لها سيدي. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم. العلم والعمل. نعم. الحادي فاعلم أنه لا إله إلا الله والذي يقولها دون أن يعلم ما لها فكذا. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. لا شك أن من سلم من الشرك له الجنة. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ها انتبهوا الربط بين الأبواب. فمن علم أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته ولذلك أرسل المرسلين أن يعلمهم ما هي العبادة وهذا ما قضاه وأمر به وأوجبه وما نادى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وهي وصيته وفضل هذا التوحيد وما يحقق ما يكفر من الذنوب ومع ذلك في تحقيقه وفضله وأجره وما يخوف الناس من هذه الأشياء أتى إلى الأمر الأخير أن من خاف الشيء من أعظم ما يعين في الثبات عليها يدعو إليه. الدعوة إلى التوحيد وهي ما سنتناوله بعد أن تأخذون لكم راحة. كم أخذنا من الوقت؟ ها؟ تريدون متى بدأنا؟ الخامسة. طيب والآن طيب عطنا باب الدعاء التوحيد وش بعده باب تفسير معنى لا إله إلا الله. طيب كم بقى على الآن؟ وين بقى باب سبا يحكم شو ساعة ونص شو الراحة ساعة ونص حسنكم تعبتوا شوي. طيب بالنسبة لي أخذت حمام سواني على كيف ولا استبي حاجة.